بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال الحديث في مبحث هل العلم يستلزم الاهتداء أم لا؟ نعم. وذكر للعلماء قولين، ثم قال رحمه الله تعالى: وقد بين القرآن أن الكفر أقسام. طيب، خلينا نأخذ المبحث من أوله. وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة، أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لا بد فيه من عمل القلب، وهو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل القلب وحبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعة الله، وهذا عمل الجوارح. فعمل القلب وعمل الجوارح انقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله مع عمل القلب، فلا بد في الإيمان من هذا قول اللسان ومن تصديق الجنان ومن العمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة. وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره، كما تقول الجهمية، يقولون بأن المراد بالإيمان هو إقرار القلب أو هو المعرفة، يقولون هو المعرفة. وفيما تقدم كفاية في إبطال هذه المقالة. ومن قال إن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به، أن يعتقد أن الرسول صادق ويكون هذا هو حد الإيمان، وإن لم يلتزم متابعته وعاداه وأبغضه وقاتله، حتى ولو قاتل الرسول طالما أنه يعتقد أنه هو الرسول، لازمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين، وهذا إلزام لا محيد عنه. ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحي القائل من قوله، كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئا ولم يكن يقر بوجود الله. يعني هم يجعلون الإيمان إقرار فقط. طيب، نقول لهم إبليس أقر؟ يقول لا، إبليس كان مستهزئا ولم يكن مقرا بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه، ولم يكن يعرف ذلك. طالما أنهم وضعوا حدا للإيمان وهو المعرفة، فإن أي أمر تأتي به ولو كان جليا فإنهم يردونه. هذا شأن أهل الأهواء، طالما اعتقد فما تأتي له بأدلة واضحة يردها. من الخليقة غير هؤلاء ينكر أن إبليس كان يقر بوجود الله وبأن الله ربه وخالقه؟ أحد يخالف هذا؟ رب بما أغويتني، رب قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فبين أسجل من خلقت طينا، فاعتبر بالخالقية، اعتبر بالخالقية واعتبر بالربوبية، فقد كان مقرا معترفا بوجود ربه. فيقولون لا، كان مستهزئا ولم يكن يعرف ذلك. وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع. وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها، ونصرة المقالات وتقليد أربابها يحمل على أكثر من هذا. شوف، ما الذي يحمل على الأقوال الشاذة والآراء المضلة؟ نصرة المقالات وتقليد أربابها. فإن الإنسان إذا تبنى مقولة معينة أو تبنى حزبا معينا فلا بد أن ينصر. ولهذا يقول هنا ابن القيم: هذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها، ولكن نصرة المقالات وتقليد أربابها يحمل على أكثر من هذا. فإنك إذا ارتبيت في أحضان حزب أو في أحضان رجل تقلده فإنك تغفر له كل زلة ولو كانت ولو كان يقول هذا الرجل بما لا تقبل العقود، لأنك لا تستغنى عن الانتماء إليه، وتظن أنك لو رددت عليه مقولته الفجة هذه أنك بذلك تسقطه. ولهذا نجد أرباب العصبية للأحزاب والمقالات والأشخاص يقبلون كل قبيح فيهم ويردون كل حسن في غيرهم طالما أنه يخالف مقالتهم أو يخالف حزبهم، ولا يدفع إلى ذلك إلا العصبية لهذه الأقوال والأشخاص. لكن لو دخل نور السنة في القلب فإنما يعمد إلى التزام السنة ويقبل السنة ولو جاءت من أي أحد قائل بها ولا من أي شخص يقول بها، ويرد أيضا الباطل على أي واحد يقوله ولو كان من مشايخه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ونعوذ بالله من الخذلان. قال: وقد بين القرآن أقساما. وقد بين القرآن أن الكفر أقسام: أحدها كفر صادر عن جهل، كفر الجهل وضلال وتقريد الأسلاف، وكفر أكثر الأتباع والعوام: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتدون. ده كفر إيه؟ صادر عن جهل، هو أسلم عقله للكبراء ومشوراه وتقليد الأسلاف. هذا ما يعذر. ليه؟ لأنه عنده إمكانية التعلم ولم يتعلم. الثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق، ككفر من تقدم ذكره، زي كفر اليهود كده. نعم، كفر جحود وعناد، يبقى كفر جهل وما عليه المقلدة، وكفر عناد وجحود، وهذا وهذا يكون مع معرفة الحق، فيعرف الإنسان الحق ثم يعاند ويعارض. وغالب ما يقع في هذا النوع في من له رياسة علمية في قوم من الكفار، زي كفر أبي جهل وكفر أبي لهب، فإنه كفر عناد، وإلا فهما يعلمان صدق رسول الله وأن الرسول ما جرب عليه كذب أبدا. وقد مر معنا كلام المسور مع خاله أبي جهل لما قال له ذلك: يعني أنتم تعلمون صدق رسول الله فعلى ما كذبتموه؟ قال: كنا والقوم في جاهلية، ونحن كنا فنتنافس الشرف، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، كذا وكذا، فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ فدل هذا على أنهم عاندوا وعارضوا وجحدوا. وهذا كفر من له رياسة علمية، لأن كل من له رياسة علمية يصعب أن يتراجع عنه. ولهذا إذا أرادت جماعة أن تأسر شخصا، أنا الآن مثلا يعني أريد أن أنزل منطقة وأريد أن أضمن هذه المنطقة معي، أتي إلى الرأس وأقول: أنت عيني هنا، أنت عيني هنا، أنت المسؤول، كل حاجة راجعة إليك، يا جماعة أطيعوه، من عصى فقد عصى الرسول ومن عصى الرسول فقد عصى الله. خلاص ألبسته العمة، عمة الاتباع والتقليد. ولهذا تجد الحزبيين يعمدون إلى هذا، يعمدون إلى هذا، يأتي إلى رجل في منطقة ويجعله مسؤولا، وربما دفع إليه بعض الوريقات قال: اقرأ على الناس فأنت شيخهم. ولهذا قد تجد الواحد في أولى جمعة شيخ، تجده شيخا وما درس شيئا، شيخ لأوراق، شيخ أوراق، قرأ أوراقا ثم ينقل هذه الأوراق إلى غيره، صار شيخا. وهنا أسر حينما أكون في أولى جامعة وأنا شيخ ولي أتباع، أما عندكم أنتم يأتي الواحد إلى الشيخ من السنة: اجلس، وبعدين الشيخ: ثم اجلس، وبعدين الشيخ: ثم اجلس، ثم اجلس، تعلم ثم تعلم ثم تعلم ثم تعلم. ولهذا قد ترى في حلقة للسنة من يبلغ 70 سنة، من يبلغ، أنا رأيت من بلغ، من تجاوز 70، من قارب 80 سنة ويطلب العلم، وهم مشايخ وعلماء كبار ويطلبون العلم ويجلسون في الحلق. فرق اطلب ثم اطلب ثم اطلب ثم اطلب. فان تأهلت تصدرت طبيعيا. انا حينما مثلا يعلم الناس ان عندك علم ويستفتيك الناس ويعلمون ان عندك علم موثق سوف يطلبون منك الجلوس. اما ان يفرض على الناس الواحد فرضا ويوضع حوله هالة هذا تلميذ الله هذا عنده هذا فالناس أسراء لشهرة من يشتهر. فإذا دائما الذين عندهم رياسات علمية صعب أن يرجعوا إلى الحق صعب. لماذا؟ لأن ما عندهم يأثرهم. ولهذا يكثر عند أرباب الجماعات والأحزاب ما يسمى بالبيعات والسمع والطاعة، وهذا لأنه أكثر ما يأثر الشخص أكثر ما يأثر الشخص. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وغالب ما يقع هذا النوع في من له رياسة علمية في قومه من الكفار، أو رياسة سلطانية، أو من له مآكل وأموال في قومه، له مصالح، له مصالح مالية ومادية. إذا العناد يكون عند الصنف هذا، من له رئاسة، من له ملك، من له كذا، من له جاه، من له. ولهذا غالب المترفين ما يستمعون للرسل، ونفر المترفون عن الرسل. ليه؟ لأن اتباع الرسول سوف يسحب البساطة من تحت أرجلهم. ولهذا نجد المعاندين الرسل من؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه ففسقوا فيه. فالمترف هو الذي يقف، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أهل الطرف والسلطان والرئاسة يعاندون ويعرضون ولو ظهر الحق. أما جاء فرعون بحاشية التي رباها ووعدها، يعني بطانة فرعون من؟ الصحراء هؤلاء، وعدهم العطايا ونازلوا موسى عليه السلام، وكانت الغلبة لموسى بآية من آيات الله، يعلم السحرة أنها ليست سحرا، ولو كانت سحرا لما استطاع موسى ولا من هو أعظم من موسى أن يجتمع عليهم، لأنهم جاءوا بسحر عظيم حتى سحروا أيها الناس واسترهبوهم، حتى أوجس في موسى في نفسه خيفة. ولهذا كان أول من آمن بموسى هم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى وهارون، هارون وموسى على الآيتين. كان الواجب أن يقول فرعون يعني هذا صادق، يعني هذا السحر، نعم يا فرعون إذا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، مفترض أن يكون هذا. لكن لا، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، وخالف قناعاته. فمتى ينكر الصحراء ومتى اجتمع الصحراء مع موسى؟ يخالف قناعاته من أجل رياسته. مسلمات، كنت أدرس من أسبوع كذا وكذا، اليوم أنا أدرس خلافة، خالفت القناعات. لأن القناعات القديمة هذه، الأشياء القديمة هذه ما يتمشى معي معها سلطاني ورياستي، لهذا أخالف ما درست وما قررت، ثم أستدل كما كنت أستدل في المرة الأولى. لقد كنت أستدل واليوم أستدل، أستدل على حق أعتقده فيما كان من قبل، واليوم أستدل على باطل أعتقده. من أجل ماذا؟ من أجل رياستي العلمية أو السلطانية، أو من أجل الحرص على المال والجاه، فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله ومأكله، فيؤثر الكفر على الإيمان عمدا. يا إخواني سبحان الله، أظن لا أوضح مثالا من أبي طالب. هو للنبي عم، هو للنبي محب، هو للنبي مصدق، هو من أجل النبي مؤذن. ماذا نريد بعد ذلك؟ نريد منك يا من بهذه الأوصاف كلمة، لا إله إلا الله. قلها ليحاجنك بها الرسول عند الله. قدرت على الحبس في الشعب، قدرت على مص الحصى، قدرت على الأذى، قدرت على كل هذا، ألا تقدر على كلمة؟ لا لا أقدر. ما الذي يحول بينك وبين الكلمة يا أبا طالب؟ شيء يسير في جنب أمر عسير قمته. أنت لا تدري أنه صعب، وما صعوبته وهي كلمة اللسان. لا، إنها هدم كيان وليست كلمة لسان. وما الكيان؟ الكيان دين عبد المطلب. لهذا عرف أبو جهل السر، وعرف من أين يؤكل الكتف، ومن أين يفعل الحس. يا عمي قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا عمي قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ داس على نفس الجرح، خلاص لن يتحول. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لن يتحول. هي الكلمة. ولهذا قال ابن عبد الوهاب لم يعدل أبو جهل عن هذه، لأنه يعلم أنها إيه، هي التي تأسر. خلاص هذه وفقط. ظل يضغط حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. آه من هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إمام المدرسة الربانية، يقول وبنفس السبب الذي دافع عن رسول الله به خرج من الدنيا كافرا، لأنه دافع عصبية، وخرج من الدنيا على الكفر عصبية. ولهذا إذا أثر المنصب الإنسان فعظم له البيان والحجة والبرهان، فلن يستجيب إلى آخر الزمان، لأن القلب قد امتلأ من الطغيان. فمتى تدخله حجة الديان؟ إن هذا من طبع الإنسان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن يخلو القلب أولا، لازم. تريد أن تدخل الهداية على القلب، لا بد أن يكون القلب مستعدا فارغا. أما إذا كان القلب ممتلئا بما فيه من هذا فمحال أن تلج الهداية إليه، مستحيل، لذلك امتلأ من محبة هذه الرياسة والتعظيم. ولهذا الأئمة ما صاروا أئمة إلا يوم أن طلقوا هذا، لأن هذا الذي يأسر، هذا الذي يأسر. يوم أن طلقوا هذا فتواضعوا لله سبحانه وتعالى، حصل الخير العظيم. هذا موسى عليه السلام يحمل غداءه، وهو نبي الله المكلم يحمل غداءه، يأخذ غلامه. إلى أين أنت ذاهب يا موسى؟ أنت أهدى الناس الآن وأعلم الناس، ذاهب ليلقى عبدا عنده من العلم ما ليس عنده. فإن قابله فهو المتواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مش يا شيخ والله أنا عايز درس خاص، لأني صراحة مشغول. يعني هو أنت مش مشغول ولا حاجة؟ هو أنت مش عايز تشارك سواد الطلبة؟ عايز حاجة خاصة لك كده؟ عايز حاجة خاصة يعني أنت شيخ بس؟ أنت عايز لقب بس؟ أنت عايز شيء خاص؟ لا يا أخي، من ذل نفسه للعلم عز، كما مر معنا في أثر الذي ذكره ابن عبد البر عن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. شفت بقى؟ يعني لابد من الذلة. ويعنى بالذلة هنا ليست الذلة يعني اللي هي المهانة والخنوع، إنما الذلة على التواضع. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فذللت طالبا فعززت مطلوبا. لقد كان ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، مع انه عنده من الشرف والجاه، فهو ابن عم رسول الله، من آل بيت رسول الله، ولقد كان يأخذ بيد زيد بن ثابت فيقبلها. بهذا تنال معالي الأمور. فمن تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. أما إذا حرصت بقى على كرسيك ومنصبك وجاهك فلن تنتفع من الهداية بشيء، فأنت مسكين. وهذا الذي كما قلت لكم حرص عليه مين؟ حرص عليه أرباب الأحزاب. إذا أرادوا رجلا أصروه بهذا، يا مال يا منصب يا جاه يا سلطان يا كذا، شيء من هذا. ولهذا حاول هؤلاء المشركون أن يجربوا هذا السبيل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعال يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، جمعنا لك مالا حتى تكون أكثر مالا. لكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم. فرعون نفسه أراد السيطرة على موسى من خلال هذا. تعال يا موسى، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين، يعني كافر بالنعمة يعني. ولا فرعون ما يحكم على موسى بالكفر يعني والإسلام، كافر بالنعمة يعني جحدت نعمتنا، لحم كتافك هذا من خيرنا وربيناك وتربيت في بلاط ملكنا وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففرطت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هو أنت بتمن علي بفترة جلست فيها عندك في بلاط ملكك بمشيئة الله؟ إذا كنت تحسب بقى تعالى، إن حسبت علي نعمة لك علي من طعام وشراب وإقامة فما نعمة الله عليك، فإنك قد أسأت إلى ذلك وعبدت بني إسرائيل، فصار بني إسرائيل خدما عندك، ادفع الثمن. فهذه هو الصراط دائما. ولهذا الباطل طريقته واحدة، وإن اختلف حكم أهل الباطل، مش لازم حينما تكون عندك مشابهة لفرعون يبقى أنت حكمك حكم فرعون، أو عندك مشابهة اليهود يبقى حكمك حكم اليهود. فإن العلماء يقولون إن المشابهة بشيء لا تقتضي التماثل في الحكم. ولهذا قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لا يعني إنه من اتخذ المسجد على القبر يصبح يهوديا أو نصرانيا. فتتبعون سنن من كان قبلكم في ثياب في زي في مأكل، من تشبه بقوم فهو منهم، أنه يكون مثلهم. وعلي إذا أردت أن تؤثر واحدا يبقى عليك أن تلبسه من هذه الأشياء. لكن مسألة بقى علم وهداية واستقامة وأنك ترحل وتصبر عند شيخك وتتعلم الهدى وتجعل هذا الذي يأسرك إن وجدت فائدة وكذا وأثنيت الركب، ولهذا ما يصبر على العلم إلا إن شاء الله من صدق مع الله عز وجل على الطريقة الصحيحة. لأن العلم يطول عمره سنون سنون. نحن رأينا من يجلس بين يدي الشيخ ابن باز 40 سنة، 40 سنة وهو يجلس، 40 ما يصير شيخ يعني، هو شيخ ويدرس لكنه لا يستغنى عن العلم. ولهذا ابن باز جلس عند إبراهيم فقط أحد مشايخه، طلب على يديه كم؟ 10 سنين. العثيمين جلس فين تي 10 سنة، مش شهرا مش مجلسا. الثالث كفر وإعراض محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. هذا كفر إعراض، معرض عن الدين علما وعملا. وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونه ما ولا يثبتون الكفر إلا الأول لو كفر الجهل، ويجعلون الثاني والثالث كفرا لدلالته على الأول. يعني عندهم الكفر كفر إيه؟ مبني على الجهل، إنما أي كفر آخر بيرجع إلى الأول، لا لأنه في ذات كفر يعني ليس نوعا مستقلا، هو مكفر بذاته لكنه مكفر للدلالة على كذا فيرجعونه إلى الأول. فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل، لا عناد ولا استكبار ولا إعراض ولا شك ولا نفاق، يلغون كل هذه الأنواع ويرجعونها إلى نوع واحد ويقول هذا دليل على كذا. كالمرجئة الذين يجعلون أيضا الكفر كفر إيه؟ كفر جحود، فيرجعون الأنواع إلى هذا يرجعون أنواع إلى هذا، فليس عندهم كفر بالأقوال ولا كفر بالأعمال. ليه؟ لأنهم يدخلون الإيمان بغير الأعمال، فمستحيل أن يكون عندهم الناقض بالعمل. وعليه المرجئة لما قال بين الإيمان قول أو معرفة أو تصديق بس أو قول وتصديق، الذي يقول قولا يجعل الكاف الكفر ناقضا لهذا القول، خد بالك. فلما كان الإيمان عندهم خالي من العمل ما كفروا بالعمل. أما أهل السنة والجماعة لما كان الإيمان عندهم قولا وعملا كفروا بما يناقض القول والإيه والعمل. ولهذا الكفر عند السنة والجماعة الجهل والجحود والنفاق والشك، كفر بالأعمال، كفر بالأقوال، كفر بالاعتقادات، كفر بالشك، كل هذه أنواع من الكفر عند أهل السنة والجماعة. ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوا، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به. اللي هو كفر بقى إيه؟ العناد أو الإعراض. وهذا القرآن والمؤمن الأخبار عن المشركين عباد الأصنام أنهم كانوا يقرون بالله وأنه وحده ربهم وخالقهم، ما أنكروا ذلك. وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذا هم مقرون بوجوده سبحانه وبأنه الخالق الرازق وأن الأرض وما فيها له وحده وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيد ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات. والقرآن مناد عليهم بذلك، محتج بما أقروا به من ذلك على صحة ما دعتهم إليه رسله، أفلا تتقون، أفلا تذكرون، أفلا تعقلون، فأنا تسحرون. فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم ربا وخالقا؟ هذا بهتان عظيم. فالكفر أمر وراء مجرد الجهل، بل الكفر الأغلب هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر. قالوا والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا، واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام. فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب العلم والاعتقاد، لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الحب والانقياد والاستسلام اللي هو التلازم بين الظاهر والباطن. كما لا يكون مؤمنا إلا بعمل القلب والاعتقاد، فلا يكون أيضا مؤمنا إلا بالانقياد المستلزم لعمل القلب والاعتقاد. وهذا ما قرر أئمة السنة، التلازم بين الظاهر والإيه والباطن. ولهذا قال أهل السنة ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصدهم التصديق المجرد، بل قصدهم التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. لما قالوا من يقول من سلف الإيمان هو التصديق، ليس قصد التصديق المجرد صدق وخلاص، لا، صدق وانقد. يبقى التصديق المستلزم للانقياد باطنا بعمل القلب وظاهرا بعمل الجوارح. ولهذا أنا قال ابن القيم عندنا واجبان الآن، واجب المعرفة والعلم للاعتقاد وكذا، واجب الحب والانقياد والاستسلام. فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب العلم والاعتقاد، لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الحب والانقياد والاستسلام. بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا. فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الانقياد والاتباع، وأما المعاند فلا دواء فيه. قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا فحب الله ورسوله، بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، لا يكون العبد مسلما إلا به. ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم، لأن العلم يؤدي إليه. فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم. قالوا وهذا الحسيد يحمل بغض المحسود على معاداته والسعي في أداه بكل ممكن ما علمي بفضله وعلمه، وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. طيب، قال رحمه الله: فهذا مورد احتجاج الفريقين، اللي هو القول بأنه العلم يستلزم الابتداء، والقول بأنه العلم لا يستلزم الابتداء إلا بأمر وفق الله عز وجل فيه. تلك المسألة العظيمة الجليلة في البحث، هل العلم يستلزم الابتداء؟ على قولين، منهم من يقول العلم نعم يستلزم، ومنهم من يقول لا، ليس من لازم العلم الاهتداء، قد أكون عندي علم وليس عندي هداية. قال: فهذا مورد احتجاج الفريقين وموقف أقدام الطائفتين. فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة، احكم وتوخى بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة، فقد أدلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع، وجاء ببينات لا ترد ولا تدافع، فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضي الطائفتين ويزول به الاختلاف بين البين؟ وإلا فخل المطية وحاديها وأعط القوس باريها. عندك ولا تسيب لنا الموضوع ده؟ ها؟ عندك؟ ما عندنا، احنا عملنا تلقى بس نقرأ. وإلا فخل المطية وحاديها وأعط القوس باريها، دع الهوى لأناس يعرفون به، قد كابدوا الحب حتى لام أصعبه، ومن عرف قدره وعرف ذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق، والله الفتاح العليم. هنسخن هو بقى، هنسخن هو ها ابن القيم، بس لما يلعب بقى على وتر القلب الذين يريدون تربية وادب. شوف، هذا معنى لو سافرت الى اقاصي الارض وجئت فما كان كثيرا عليك اذا حصلت فقط. شوف تاني عبارة مين: ومن عرف قدره، واحد فالتزمت، وهذه قضية كبرى جدا، ان يتكلم الانسان على قدره، ان يدعو الانسان على قدره، ان يحكم الانسان على قدره، ألا يتصرف تصرفا بقول أو عمل أو غيره أو حكم أو دعوة إلا على قدر. إياك أن تلبس قميص ابن القيم، من أنت؟ إياك أن تلبس قميص ابن تيمية، إياك أن تلبس قميص أحمد، إياك أن اعلم أن لكل واحد قميصه. إياك، كما قد يكون من البعض من يجهل قدره فيتقمص دور من هو اكبر منه. عيب عليك هذا، تلبس قميصا ليس مقاسك، فانك وضحك للناس. اما ان تلبس قميصا طويلا جدا انت قصير والقميص كيلومترات، الا يضحك عليك الناس؟ البس القميص الذي يكون مقاسك، احرف قدرك. فمن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله، كل ذي فضل فضل، عرفت قدر احمد، عرفت قدر الشافعي، عرفت قدر شيخ الاسلام، عرفت قدر ابن عبد الوهاب، عرفت قدر من يتكلم، عرفت قدر من يصنف، عرفت قدر من يؤلف، عرفت قدره وفضله بفضله. فالعبد يعرف قدره وفضله بما يتعلق به. وإذا قالوا قديما: إنما يصرف العلم بشرف متعلقه، فإنما يشرف العالم بشرف متعلقه. فالعالم الشريف من صرف علمه وكان على السنة، فإن علم بلا سنة فليس بالعالم الذي فيه نصوص تبجيل العلماء ورفع أقدارهم على الرؤوس، فإنه يرفع قدر من رفع قدر العلم والسنة. وإلا فكم من إنسان حصل العلم وكان تحت أقدام أهل السنة. قال: فمن عرف قدره وعرف بذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق. هذه نفسها قاعدة التوفيق الذي ستنطلق منها. عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق، والله الفتاح العليم. فنقول بالله التوفيق. كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق، لأن الجميع قد سلك مسالك أهل الرضا، وقد جعل الآيات نصب عينيه والأحاديث بين يديه، فاستدل ونوع استدلاله. يصيب أو يخطئ فالكل مأجور، وإنما الاختلاف والتباني بينهما من عدم التوارد على محل واحد، ومن إطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف. خلي بالك، لو عرفنا المورد فهذا يتكلم في باب وهذا يتكلم في باب، قد يختلف الطائفتان، هذا على باب وهذا على باب، ولو وحد المورد لما كان اختلاف. هذا نوع. النوع الثاني، قد يقع الاختلاف حين تستعمل الألفاظ المجملة، ولو سئل الإنسان عن بيان المجمل لما وقع الاختلاف، ولا عرفت أنك تقصد معنى وأنا أقصد آخر. ولهذا عند الاختلاف لابد أن تبين المصطلحات، وأن تتضح التعريفات والكلمات، وحينئذ يأخذ كل محل نصيبه، ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها. وبيان هذا أن المقتضي قسمان: مقتضي لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه، بل يستلزمه استلزام العلة التامة لمعلولها، ومقتضي غير تام بل قد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التمام، أو لفوات شرط اقتضائه، أو قيام مانع ما منع تأثيره. فإن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء الاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل، فالصواب قول الطائفة الثانية، وأنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب. وإن أريد بكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقتضي له وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو لفوات شرط أو قيام مانع، فالصواب قول الطائفة الأولى. يا سلام. ثاني، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ نعم العلم يستلزم الاهتداء. لا يستلزم العلم الاهتداء، دول قولين. تمام. فصل الخطاب. إن قصدنا أن العلم هذا يستلزم الاهتداء التام وهذا مقتضى مقتضياته لا يتخلف، فإن وجد العلم وجدت الهداية، فالصواب القول الثاني أنه لا يستلزم. وإن قصدت أنه صالح لأن يكون سببا عظيما للهداية ما لم يوجد مانع أو يفقد شرط، فإن وجد المانع أو تخلف الشرط كان العلم عاريا عن صلاحيته للاهتداء، فالصواب هو القول لأنه صالح. فمن قال علم سبب الهداء إذا قصد إن هو لن يكون سببا صالحا، لا، الصواب الأول، لا، العلم يستلزم الهداء. وعليه فإننا نقول العلم يستلزم الاهتداء بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ومهتدون. يبقى الأمن والاهتداء يحصل بالإيمان الذي لا يخلط شركه، وهذا لا يكون إلا بالعلم التام، يبقى لابد من وجوده. ولهذا الإيمان التام يقتضي الاهتداء التام، الإيمان الناقص يقتضي الاهتداء الناقص. إذن عدم الإيمان انعدم الاهتداء. فالعلم شرط الاهتداء، لكن متى ما لم يوجد مانع. نوجد مانع خلاص، أنا عالم ولكن صاحب هوى، أنا عالم ولكن صاحب رياسة، أنا عالم ولكن صاحب دنيا. فوجد العلم لكن وجد المانع، وجد الايه؟ المانع. وتفصيل هذه الجملة أن العلم يكون العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذاته وصوره قد يتخلف عنه علمه ومقتضاه لأسباب عديدة. السبب الأول ضعف معرفي بذلك، السبب الثاني عدم الأهلية، يعني قد يكون عندي هذا لكن تضعف المعرفة به، تضعف عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بذكاء المحل وقبول للتزكية. فإذا كان المحل غير ذكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلبة. ألا أنت الله أنزل عليك القرآن لكنك أرض صلبة، لست محلا قابلا لهذا. الآن حينما تأتي بالبذرة الجيدة وترميها في الأرض السبخة، ماذا عسى أن تصنع أن تخرج لك؟ ما تخرج لك شيئا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كالأرض الصلبة التي يخلطها الماء فإنه يمتنع النبات فيها لعدم أهليتها وقبوله. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر. ليه يا إيهاب؟ لأن المحل إيه؟ القابل. كم الجنون رايح تبذر في أرض سبخة، رايح تبذر على أرض صلبة صخر، مجنون أنت. لا بد من الحرص الأول، تهيئة الأرض، ثم بعد ذلك تهيئة البذر. كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لأنه ما ينتفعون. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون. ليه يا أخواني مع وضوح الآية والمعجزات؟ لأن المحل غير قابل. ولهذا بعض الناس تأتي تكلمه بكل آية بكل حديث بكل برهان، هو أصلا في نفسه غير صالح للقبول. تتعب نفسك وانت بتهلك بقى، انتك ايه عمال بقى تقلب قلبه وكذا، وقلبه يتقلب مع كلماتك وتأتي من عندك وكذا، هو اصلا اغلق الباب، اغلق القلب ورمى المفتاح. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ خلصت. طيب ولا شيء. وإذا ما زادت صورتهم فمما يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا دول المحل هو زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض المحل غير قابل فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا، وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. كان مريض مهين مائي لا صلابة فيه ولا قوة، يبقى احنا محتاجين ايه؟ الصلابة لا القسوة. محتاجين القوة. المؤمن القوي خير من حبل الله من المؤمن الضعيف. عايزين القوة، ها القوة، مش عايزين الايه؟ لا نريد انه لا قوة ولا عزيمة. فمن كان صلبا لا ينتفع، ومن كان لينا برضو ما ينتفع. ها لا عزيمة فيه ولا قوة، وانما صاحب العزيمة والقوة مع اللين. انما المؤمنون الذين اذا ايه ذكر القلب ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه. شوف يبقى قوه وعزيمه لان القلب لكن انعكس على اعمال. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حض الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم يا ايها الذين امنوا ما يرتضى منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل. شوف أذلة على المؤمنين لكن أعزة على الكافرين. يبقى القلب إيه؟ له نصيب من كل نوع من أنواع العبودية. فالباهت البارد ما ينتفع، والصلب القاسي ما يخترق، ما تخترق الهداية ايه قلبه. يبقى اذا الذي ينتفع به هو من؟ هو ابو بكر اللين الذي يقول والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقتلتهم على ذلك. هو عمر الذي يقول دعني اضرب عنقه، الذي يقول كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين، ان نمت ليلا خفت ان اضيع حق ربي، وان نمت نهارا خفت ان اضيع حق رعيتي، فان لي بالنوم في هاتين الساعتين. فهذه القلوب التي تتاثر وتنتفع. السبب الثالث هو مانع، وهو اما حسد او كبر، وذلك مانع ابليس من الانقياد للامر وهو دول الاولين والاخرين الى من عصم الله، من الحسد والكبر. وبه تخلف الايمان عن اليهود الذين شهدوا الرسول وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم، وهو الذي منع عبد الله بن ابي من الايمان، منعوا من الايمان حسد والكبر ان يكون ذلك الشرف للنبي. كثير من وقد يقع هذا حتى في من يطلب العلم، يحقد على قرينه ويحقد ويحسده فيصد عنه، ويظن انه انما يصد عن باطل، لا، وهو يصد في الحقيقة عن ايه؟ عمن يخشى تفوقه عليه. وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين، فإنهم لم يكونوا يرتبون في صدقه وأن الحق معه، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد. السبب الرابع مانع الرياسة والملك. يوجد العلم لكن في موانع، منها الكبر، منها الحسد، منها الرياسة والملك. وإن لم يقم بصاحبه حسدا ولا تكبر عن الانقياد بالحق، ولكن لا يمكن أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته. الله، شوف، لا يمكن يجتمع الانقياد والملك والرياسة. أنت تحب الملك والرياسة، يجتمع الانقياد إزاي؟ فيظن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علوا بنبوته وصدقه. أما قال كده هرقل، لو أعلم أني أخلص إليه لركبت إليه ولا غسلت عن قدميه. واختبر قومه، فلما صاحوا صيحة الحمر خشي على ملكه وقال نعم إنما أردت أن أختبر بأسكم وقد اختبرت. خلاص، حتى البخاري يقول إيه، وكان هذا آخر أمر هرقل، مات على ذلك. يبقى هرقل علم صدق رسول، سألتك ما نسبه، سألتك من أتبعه، سألتك عني، سألتك، خلاص عالم أنه الرسول، وليته يأتي إليه دون أن يمسه ضرر، ولكنه غلبت عليه الرياسة فظن برياسته عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب دخول في وأقر به بطن وأحب دخول في دينه، ولكن خافوا على ملكه. وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة وقل من نجا منه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه، ولذا قالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون. ألا هنا سيب الرياسة دية وابدأ طرق من أوله، أجلس بقى وأثني الركبتين أنف أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما وبنوا إسرائيل عبيد لهم. ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بين أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة الإلهية المحال، يعني التي يعني غير قائمة وإلهية محال، والألوهية تكون لله. السبب الخامس مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان ما يأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كان كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها. خلي بالك، كفار قريش يدخلون على الرجل بحسب الشهوة، الأول يدرسوه وبعدين يدخلوا له من أي جهة. خلي بالك، أنت رجل ما أنتش عارف تعيش بيتك، فقير المسكين، انت محتاج لك 1000 جنيه في الشهر، كل دخلك 200 جنيه، يوم بقى ايه؟ طب بس تعالى معانا ونديك الكفاله وبتاع والنظام، وخد الدنيا يا عم 1500، يا عم 1500 يا عم، السنه بدعه والبدعه سنه، ناكل العيال، واخد بالك؟ طب انت تاخد 1500 وشيخك بقى تراه على الانحراف، هتسيب ال 1500 وتروح فين؟ تسيب 1500 وتروح فين؟ فتبدا بقى تشاور نفسك، داعي الحق داعي المال. ولهذا ما تجيش من اول سنه، تلاقي ممكن تطول شوي، فيؤثر الإنسان من حيث حاجته وتحصل الدراسة من هنا. والواجب على الإنسان أن يكون أسير إيه؟ الهلال، متى وجدها اغتنى فيها، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيدخلون عينا، فكان يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا يحرم الزنا وحرم الخمر، وبه صد الأعشى الشاعر عن الإسلام. وقد فوضت غير واحد من الكتاب في الإسلام وصحته، فكان آخر ما كلام به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها آمنا، فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. ولهذا تجد الذين تعتمد دعوتهم على جلب الناس لا يخالفون أهواءهم، يقوم تعالى بس شهوتك ماشي، يجي دخن لا يمكن اقول الدخان حرام، خد بالك، يجي يحب الرئاسة هعينه من اول يوم، يجي يحب المال اعطيه كذا، لا احول بينه وبين هذا. ولهذا تجد دعاة الصدق والحق ما يصبر عندهم الا اهل الصدق والحق، لان ما عندوش اي مرغبات. هتيجي عنده انت خطأ كذا، ابعد عن كذا، اعمل كذا، لا تسوي كذا، فمن يصبر على هذا؟ من يصبر على هذا؟ نعم. وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له لي أقارب أرباب أموالي، وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء، وأنا أؤمل أن أرثهم أو كما قال. ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار، فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان، فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي. السبب السادس محبة الأهل والأقارب العشيرة، السابع محبة الدار والوطن، الثامن تخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على آبائي وأجدادي. يعني هسيبهم بس برضو يعني لهم قدر، يعني لو جيت يبقى هشم هسيب، خد بالك. وذم لا، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام، فتقف أنت محجوبا عن الهداية بسبب تعظيمك، بسبب تعظيمك لأشخاص. أنت إن كنت صادقا اترك هؤلاء وانصح لهم، كنت محبا. الواحد إذا حب شيخه نصح له، لكن ما تابعه، ما تابعه. إذا كان قد ابتعد عن الهداية، استعظموا أباهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح والكفر والشرك. ومن ذلك صنف يترجم له بشيخ، أصلا أنت ترجمتك عند الناس إنك أنت تقول أنا شيخ، أنا طالب شيخ فلان، فيأتي بقى لو تركته هيقال أنا ما عادش ليه الآن خلاص، هترجم ليه بإيه؟ فلهذا تبقى أسير ترجمتك الأولى. ولا يمكن لك ايه ماشي ده وده ماشي ده ده ده ده ده ماشي، لكن هذا لا، هذا لا، لانه مترجم له به، فيصبح اسير ايه اسير ترجمته ولو علم الحق. ولهذا قال اعداء الله لابي طالب عند الموت اترغب عن ملة عبد المطلب، فكان اخر ما كلموا به وعلى ملة عبد المطلب، فلم يدعه اعداء الله الا من هذا الباب، فلم يدعوه اعداء الله الا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاد الفخر والشرف به، فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه. ولهذا قال لولا أن تكون سبة على بني عبد المطلب لأقررت بها عينك. يا الله، لولا وماذا عسى أن تنتفع بهذا. وهذا الشعور يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه كقوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك.